السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا يقول: ما حكم استخدام المسلمين للتاريخ الميلادي، وهل استخدام التاريخ الهجري أولى؟ إذا قلنا أن استخدام التاريخ الهجري أولى، يجوز الأمران استخدام التاريخ الميلادي تقليد وتنكب عن جادة المسلمين وتشبه بالكفار. ومن أفضل ما كتب في مسألة التشبه ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. قد لا يستحضر المستعمل التشبه، بل يكون الباعث عليه مادي بحت. بعض الشركات يقول: لا أقصد التشبه بالكفار، لكن يتوفر لي في السنة 10 أيام زائدة أستفيد منها في أجور العمال وفي مد العمل أكثر من التاريخ الهجري. لا شك أن هذه مخالفة، لكن هي أسهل على كل حال ممن يريد التشبه ويقلد الكفار حتى في أخص أحوال المسلمين ما يتميزون به. المنظور إليه عند المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام هو أسوتهم وقدوتهم، تعلقهم بهجرته، ارتباطهم بها، أم ميلاد المسيح عليه السلام؟ نعم، نحن مأمورون بالإيمان بالأنبياء كله، لكن الاقتداء القدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام. حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، معلوم أنه فيما لم يرد شرعنا فيه بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلاف ذلك، فالمتعين التاريخ الهجري. إن كان الباعث لاستخدام التاريخ الميلادي الإعجاب بالكفار والاقتداء بهم ومحاكاتهم، هذا خطر عظيم، لأن من تشبه بقومه هو منهم، وهذا وجه من وجه التشبه. وإن كان الباعث عليه مادي محض من غير نظر، فلا شك أنه مخالفة، وعلى الإنسان أن يتوب ويقلع عن هذا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. نعم، حكمك حكم المكره، لكن الذي تستطيع أن تنفرد به في معاملاتك الخاصة تعين. لكن أما ما ترتبط فيه بدوائر وجهات تتعامل بها، لا تحكم. ما زال حديث عن التوابع التي تتبع في إعرابها ما تقدمها من متبوع، وعرفنا السر في جعلها بين المرفوعات والمنصوبات، لأن منها ما هو مرفوع وهو التابع للمرفوع، ومنها ما هو المنصوب لأنه تابع لمنصوب، ومنها ما هو تابع لمجرور، ومنها ما يتبع المجزوم، وهكذا. فوضعها هنا مناسب جدا. ولو جعلها بعد الجميع، بعد المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لكان له وجه. مضى من التوابع النعت والعطف، والعطف الذي تحدث عنه عطف النسق، العطف بالحروف، أما عطف البيان فلم يذكره اكتفاء بالبدل الآتي. لكل ما يصلح أن يعرب بدلا يصلح أن يعرب عطف بيان، والعكس إلا في مسائل 3. والكتاب إنما ألف للمبتدئين، وهذه المسائل 3 التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل لا تناسب المبتدئين. والمراد بالمبتدئين الذين لم يطرق أسماعهم هذا الفن، وإن كان مستواكم إن سمعتم قرأتم تعلمتم من النحو الشيء الكثير. ولذا الإشكال عندنا، وهذا نبهنا عليه مرارا، أن طريقة التعليم لهذا الفن أشبه ما تكون بالعقيمة. طريقة التعليم المعاصرة لهذا الفن ليس فيها التدرج المطلوب على الترتيب وعلى الجادة المعروفة عند أهل العلم. تجد ما يدرس في المرحلة الابتدائية مع الأسف المستويات الطلاب لا تحتمل أكثر من هذا في الوقت الحاضر، لما شغل به الناشئة من متعلقات ترف الحياة. أراجع أحيانا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وهذا قرأناه في المعهد، بعضه في المتوسط وبعضه في الثانوي، أعجب كيف استطعنا أن نتجاوز في ذلك الوقت، وأجزم يقينا أنه يصعب على طلاب الجامعة. فهل سبب ذلك أن تركيب لبني آدم اختلف، أو أن المؤثرات غزت العقول وأشغلتها؟ هو الثاني قطعا، لأنه يوجد نوابغ بنفس المستوى الموجود سابقا. وقد يمر ببعضكم الطبعات القديمة تجدون شرح الكفراوي على الأجرمية، شرح قد لا يطيقه كثير من طلاب العلم، هو مقرر الأولى الابتدائي بالأزهر، السنة الأولى الابتدائي بالأزهر، شرح القطر السنة الثانية، وشرح شذور الذهب السنة الثالثة، وشرح ابن عقيل كامل السنة الرابعة الابتدائي بالأزهر. يعني هل تركيب الناس اختلف؟ يعني ضعفت عقولهم، ضعف استيعابهم، ضعف إدراكهم؟ أبدا. الشواغل شغل الناس بغير شاغل، أمور لا قيمة لها. والآن بالكليات تجدهم مرة يقررون أوضح المسالك فيصعب عليهم، ينزلون شذور الذهب يصعب عليهم، ينزلون القطر فيصعب عليهم، إلى أن صار زادهم زاد الطالب، زاد الطالب مؤلف معاصر مأخوذ من أوضح المسالك وموضح للطلاب. تعليم ما يمكن أن يستوي سوقه على هذه الطريقة الهشة، ما يمكن، لا بد أن يؤسس ويؤثر التعليم بقوة، إلا ما أدركنا شيء. وكون الطالب لا يستوعب، الطالب الصغير لا يستوعب، يستوعب أقل الأحوال، يخزن في هذه المرحلة يحفظ وليفهم فيما بعد. والإشكال أننا لا نقدر الطالب قدره. نعم يوجد ضعاف، يوجد أناس لا اهتمام لهم ولا اكتراث، لا هم ولا أولياء أمورهم، لكن كون التعليم يتاح للجميع كما هو الحاصل الآن هذه من ضرائب. نعم كان التعليم لا يتاح ولا 10% من الناس، وهؤلاء 10% هم الذين يستطيعون المتابعة، تجدهم هم النابهون الذين عندهم من الحفظ والفهم ما يؤهلهم لمواصلة التعليم. الآن أنت ملزم، عندك 20-30 طالب الفصل، منهم 3 و4 يستغرون لازم ويصير على حساب هالمساكين دول النابهين اللي بإمكانهم يتجاوزوا هذه المراحل ببساطة. فهل الحل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ويتاح التعليم للجميع، أو يقال لا يقبل في التعليم إلا من حصل درجة كذا من الفهم والإدراك والحفظ؟ لا هذا ولا هذا. لا، وتصنيف الناس على مستويات بعد فيه ما فيه في مشقة. يعني لو هناك اختبارات لمن أراد أن يدخل هذه المرحلة، أو يكون هناك مراحل تدريبية لمستويات الطلاب، ولا مانع أن تختصر المدة لمن اتصف بالحفظ والفهم والحزم، يعني بدلا من تكون المرحلة الابتدائية 6 سنوات للجميع تصير 4 للمتميزين، المتوسط بدل ما هي 3 للجميع تصير 2، والثانوي كذلك. وش المهم؟ فإذا جرب الطالب سنة سنتين في الابتدائي وعرف مستواه يمكن أن ينقل إلى في المرحلة المناسبة له. الحجر أغبى الناس ما أذكى الناس هذا الظلم ظلم، لأن المدرس بيلاحظ هالمسكين الغبي ويصير على حساب الفتى، ولا بد أن يمضي من المدة 16 سنة. هذا الذكي الذي بإمكانه أن يتجاوز هذه المدة بست سنوات هذه الكتب التي جعلت له، فلا بد من إعادة النظر في التعليم، ويوجد تعليم قوي متين ولو لواحد بالمئة من الناس، ما يلزم أن يكون 10%، لأن هؤلاء هم بيحملون العلم في المستقبل، يعني يعول على هالغثاء هذا كله، هذا اللي جعل التعليم يهبط إلى المستوى الذي نشاهد، تعليم هزيل لا بد من النهوض به، وليس الحل في هذا أن يهبط بمستويات العلوم، لا ليس هذا هو الحل، ثم يكون بعد ذلك التحامل على العلوم الشرعية الصعبة التي لا يدركها الطالب لا أبدا. العلوم الشرعية موافقة للفطرة ولما جبر عليها الناس، وأمور عملية يزاولها الناس كل يوم مناسبة جدا، ولو تضاعف أضعاف يتحملها الطالب. فالمقصود أن إعادة النظر أمر لا بد منه، ويجعل هناك تعليم للمتميزين خاص بهم، يزاد عليهم في الساعات في المقررات في مستويات الكتب التي تدرس، وتختصر لهم المدة، يلزم أن يجلس الطالب 17-16 سنة يتعلم، وهو بإمكانه أن يتجاوز جميع ما قرر على هذه المراحل بسنتين أو ثلاث، يعني لو خط التخطيط دقيق وأعتني بهؤلاء النابهين مش يجلسون كل هذه المدة، ينتظرون زملائهم هل ما شاء الله المتردية والنطيحة. ذلك الحلول تطرح وكل سنة ينظر في إعادة النظر في المناهج من أجل أن تساير مستويات الطلبة، ما تساير أبدا، الطالب طالب كل ما سهل له الأمر زاد كسل وخمول ونوم. ولا شك أن هذه ضريبة إتاحة التعليم للجميع، لكن هل معنى هذا أننا نبقى نجعل بعض الفئات من الناس من ذكور عوام لا يقرؤون ولا يكتبون؟ مو صحيح، تعليم نعمة، هؤلاء يجعل لهم تعليم مناسبهم وهؤلاء يجعل لهم تعليم مناسبهم، والله المستعان، الله المستعان. يدرس أمور لا حاجة له بها، لا حاجة له بها يدرس وعارف مصيره، يبي يروح الكلية الشرعية ويلزم كيمياء أحياء وفيزياء ودرس حسنة، قال لي كاهل ورياضيات 300 صفحة ما يستطع الطفل يحمله، والله المستعان. نقول مثل هذه الأمور لا بد من معالجتها معالجة صحيحة، بحيث يتاح التعليم للجميع، يصنف الناس. نعم ما يمكن تصنيف الطفل تجيبه في 6 سنوات بمستوى كذا، يمكن لا تكتشف في أول عام، خليه يدرس سنة سنة وبعد ذلك يكتشف، إذا عرف المستوى رب يخلي مع التعليم العام اللي للناس كلها، وخفف عليه، زد في التخفيف عليه، خليه يطلع يقرأ ويكتب ويستفيد من هذه الحياة. لكن إذا وجد طالب نابه يمكن أن ينفع الأمة سواء كان في أمور دينها أو في دنياها، أمور الدنيا لا تهمل، أو قال تهمل أمور الدنيا، هي الزاد المبلغ للآخرة، فلا بد من العناية بها. وما يمنع أنهم يدخلون جميع وتحدد مستوياتهم خلال سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يقال هؤلاء النابين لمستواهم فئة ألف، هؤلاء يختصر لهم التعليم، يصير بدل ما هو 16 سنة يمكن 8 سنة 4 سنتين وسنتين وينتهي، وهؤلاء الضعاف يبقى على ما هو عليه وزاد لهم التسهيل، لا يعقدون بعد. لكن ينظر خريج هذه المدرسة أو هذا المستوى يعامل معاملة خاصة إذا انتهى، وهذا المعاملة تخص وتناسب. نعم نعم، أنا أقول مثل هؤلاء تلاحظ أمورهم، كم أنا بحاجة إلى عالم يحل مشاكل الناس ويفتيهم وينور طريقهم وسبيلهم، كم الأمة بحاجة أعتني بهذا القدر بل أزيد عليه. لذلك يفتي كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز البقاء في البلد الذي ليس فيه عالم يفتي. فالعناية بهذا الباب أمر لا بد منه. وعلى أي شيء يجعل طالب متميز حافظ نابغة يجلس 20 سنة يدرس علشان يتخرج على طريقتنا يتخرج طالب علم وتعلم، لكن إذا اعتني بهم وصنفوا وجعلوا فئات لا بد منه. لكن ننهض بالتعليم. التعليم الآن مستواه زي ما تشوفوا طلاب الجامعة لو قال إنهم يعادلون طلاب الابتدائي سابقا ما هو بعيد. صحيح أنا طالعت كتاب إملاء شيخ جواب أهل العلم والإيمان شيخ الإسلام، فإن يتصور طالب جامعة يحسن التعامل مع هذا الكتاب؟ كتاب فيه صعوبة. نظرت التاريخ الذي اقتنيته به فإله في رمضان سنة 88 أنا ثاني متوسط العمر 14 سنة. يعني هل يتطاول على هذا طالب سنة؟ لا يمكن. تولى طالب جامعة، طالب جامعة متميز منهم ممكن، لكن وش معنى هذا؟ كانوا يأخذون مدرسين من 5 ابتدائي أخذوا قضاة من المعاهد العلمية. معنى هذا عقول الناس ضعفت؟ ما ضعفت عقول الناس، لكن لا بد من العناية بهذا الأمر. ولا مانع من أقبل الناس كافة الصف الأول الابتدائي والثاني يميزون هذا والله طالب متميز، ليش أحشره مع هذا الطالب؟ ظلم لهذا ولهذا، ظلم للجميع. هذه مواهب من الله جل وعلا ما هي بنهاية، ولا يمكن أن تشترى وتباع في الأسواق. ما يمكن تجد المسكين هذا أهله تعبوا وراءه ما حصل، لأن المقررات فوق مستوى، وهذا يلعب ليل نهار مع ذلك على ما عنده من مواهب يتخرج ضوء هذه المقررات التي يدرسها التي لوحظ في هذا الضعيف. فلا بد من إعادة النظر، الله المستعان، على معنى صحيح وهدف صحيح. الآن لو أي طالب يقرأ الكفراوي ما يمر مثال إلا ويغرب، لا يمر مثال إلا ويغرب. فلنفعل هذا أحيانا، لكن الإعراب حقيقة من أراد إعرابها الأشرمية كل حرف منها معرف في الكفراوي. فليس عندنا طلاب يتجاوبون يقرؤون قبل الحضور، أنا أسأل العرب ما حد يجاوب إلا قليل الناس. مشكلة بتسأل ناس ما عندهم استعداد، لا ما ينفع أبدا. لابد من الإعداد والاستعداد قبل الحضور. وبقي الآن من التوابع التوكيد والبدل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد بالواو ويقال بالهمز تأكيد وبالألف، يعني الهمزة مسهلة يكون التأكيد، وهي لغات أصحها الواو ثم الهمز ثم الألف، يعني مثل ما تقول التأريخ، وهذا هو الأصل. وقد تسهل تقول التاريخ وهو صحيح ليس بخطأ، وأيضا تقول التوريخ لأنه من أرخ بالتخفيف التشبيه والتقريب، وأرخ أرخت الكتاب يعني وقت. أصل التاريخ التوقيت، فيكون كالتوريخ نعم وزنا ومعنى توقيت. والأصل من الفعل أرخى أو أرخى تأريخا، فإذا سهل صار التاريخ، وهذا هو الشائع الذائع، تاريخ بدون همز. نعم. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم، تابع للمؤكد. التوكيد الذي هو إيش؟ المؤكد، تابع للمؤكد في إعرابه، في رفعه، في نصبه، في خفضه. نعم. ويكون بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة بألفاظ معلومة محددة ليست مجال للاجتهاد. نعم. وهي النفس والعين وكل النفس والعين. النفس والعين. جاء محمد نفسه. جاء محمد نفسه. ورأيت محمدا نفسه، ومررت بمحمد نفسه، وجاء زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه. نفسه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت أنفسها. حدثت إعرابها. نعم. والفاعل تقديره هي، يعود إلى الأمة. الفاعل به جار ومجرور متعلق بالفعل. وأنفسها أو أنفسها تأكيد الفاعل. هل هي تأكيد للفاعل فنقول أنفسها يعني الأمة، أو هو مفعول فالنفس هي المحدثة فنقول أنفسها؟ نعم. الثاني قطعا. الثاني قطعا. وهذا النص ليس من باب التأكيد. طيب، جاء زيد عينه، وإن كان هذا سابق لأوانه، جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ يعني إذا قلت أكلت الرغيف نفسه بدل بعض من كل، جاء زيد نفسه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ ها؟ لماذا؟ لا يمكن أن تأتي. لا يمكن أن تأتي. لكن نصف الرغيف يمكن. نعم. إذا قلت جاء زيد نفسه بدل بعض من كل، نوى الجائي النفس بمفردها يمكن تجي؟ نعم. ما يمكن تجي. جاء زيد عينه، إذا كان المقصود بالحكم البدل فهل العين تأتي بمفردها؟ نعم. لا يمكن، لا يتصور مجيئها. إذن هذا تأكيد وليس بدل بعض من كل. نعم. وكل وأجمع وتوابع. كل وأجمع. أكلت الرغيف كله. أكلت الرغيف كله. الآن المطابقة، جاء زيد نفسه، أقول لا بد من اشتمال التأكيد على ضمير يعود إلى المؤكد. في جاء محمد نفسه، ورأيت زيدا عينه، نعم، وأكلت الرغيف كله، وشربت الماء أجمعه، أو أجمع. أجمع تحتاج إلى ضمير. نعم. كم؟ وكل أجمع. وتوابع أجمع. وتوابع أجمع. لأن عندنا من ألفاظ التأكيد النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. أكتع وأبصع وأبتع. أكتع وأبتع وأبصع. فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. هذه توابع أجمع. طيب، أنا بسأل سؤال. الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة مرت عليهم هذه ولم تمر؟ هذه المؤكدات مرت ولا ما مرت؟ نعم. ما توجد في المطولات إلا في هذا الكتاب. الله ما أدري حتى كل مش درسة. درسة واضحة لسألك ما فيها. نعم. ما مرت. ما مرت الكتاب. مش أبصر. تعجبون الطلاب شلون تجي هذا؟ يعني رد المقرر اللبنة الأولى للفن يخفى أمره على كبار الطلبة. يعني ما مر بالفعل. يعني فلان جلهم تخرجين من الكلية، بعضهم من الشريعة ومن أصول الدين بل من اللغة العربية، ما مر. لأن في الابتدائي مستحيل تمر. المعاهد العلمية التي درسوا ابن عقيل لم يذكرها ابن عقيل، أوضح المسالك ما ذكرت. إذن متى تذكر؟ هناك مسائل في كافية ابن الحاجب وهذا الكتاب مهجور في هذه البلاد يمكن يموت الإنسان مطلع عليه، وهي من أهم المهمات في هذا الباب. الكافية التي لها من الشروح المئات، يعني رزقت قبول في جميع الأقطار، حتى صار بعض أهل العلم متخصص في تدريسها لا يدرس غيرها في أي علم من العلوم. كافية ابن الحاجب والنسبة إليها كافيجي، منين جاء الكافيجي؟ ها؟ منين جاء الكافيجي؟ بلد ولا قبيلة ولا إيش ولا مهنة؟ من تدريس كافية ابن الحاجب. شافية ابن الحاجب في الصرف لا أعرفها كثير من الطلاب، وهي من أهم المهمات في هذا. يحتاج طالب العلم إلى هذه الكتب، ولا يلزم أن تقرأ على الشيخ، يعني الشروح موجودة وطالب العلم يقرأ ويعلق ويحاول يفرغ بعض الشرح المطول يختصره وينتهي الإشكال. إذا أشتغل عليه شيء استغلق عليه شيء يسأل. نعم، لا سيما في مرحلة الطلب، اللي مثل ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: تفقه قبل أن تسود أو تسود. الإنسان إذا ساد ومسك الأعمال وانشغل بالأسر والارتباطات والتكاليف خلاص ما عاد في فائدة. ما زال عندكم فسحة في الأمر، اعتنوا بهذا الكتاب الذي بين أيديكم واقرأوا عليه شرح الكفراوي لتتولد الملكة الإعرابية، وشرح العشماوي فيه من القواعد والضوابط ما لم يذكره الكفراوي ولا غيره، وشرح الشيخ خالد الأزهري وشرح المتوسط النفيس، وهناك شرح الرملي شرح طيب جدا، إضافة الشروح الأخرى للمعاصرين. الشروح توافرة، لكن أين من يقرأ؟ ما في أحد يقرأ، ما عندنا ارتباط بهذه المادة أو بغيرها من المقررات من العلوم النافعة إلا في الدراسة النظامية. الدراسة النظامية نعرف وضعكم كتب إعراب القرآن، قلنا مرارا أن طالب العلم يتمرن على إعراب القرآن. مش المانع أن الواحد إذا أنهى هذا الكتاب يمسك الفاتحة ويعربها، يمسك قصار السور ويعربها، وهذه ميزة لكتاب متن صغير اسمه الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري. في آخر الكتاب أعرب قصار السور، أعرب قصار السور. طيب كتب إعراب القرآن موجودة، أعرب الفاتحة وقابل بين إعرابك وإعرابك، اختبر إعرابك وش المانع. وإعراب القرآن ذكرنا مرارا أنه نافع من وجوه: أولا أنه تطبيق لما تعلمه الإنسان في هذا الفن، الأمر الثاني أن معرفة الإعراب يعين على فهم الآية، يعين على الفهم. كتب إعراب القرآن الآن موجودة ومتوافرة، وفيها المطول وفيها المختصر كثيرة جدا. الجدول من أوله اسمه محمود صافي، هذا 15 مجلد، وفي إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش هذا شامل. أنا عندي هو أرجح من الجدول. في كتب كثيرة في إعراب القرآن، لكن من أحسنها من أكثر تفصيلا أنه أراد أن يتطاول على البحر المحيط في أبي حيان، نعم، أو الدر المصون للسمين الحلبي المطبوع في 11 مجلدا، هذا فيه من الإعراب الشيء الكثير. كتب التفاسير تعنى بالإعراب، لكن الإعراب التفصيلي هو موجود في إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش. أيضا الصافي له عناية وفيه تفصيل، لكن هذاك أرجح عندي. الدر المصون متخصص في الإعراب، البحر المحيط هذا تفسير ويولي الإعراب عناية فائقة، عناية فائقة. وحيان إمام، نعم، ذكرنا فيما مضى أنه ذكر في كلمة أف المكونة من حرفين كم ضبط ذكر فيها؟ 40 ضبط لهذه الكلمة المكونة من حرفين. فالكتب موجودة، لكن تقول هل من قارئ؟ تلي كثير من الناس في مكتباتهم في الأرض التي تأكله عقوبة، لأن الأرض

التأكيد بالإتباع، بالإتباع. إذا قلت فلان ثقة ثقة، لا شك أن هذا تأكيد، فلان ثقة نقة، هذا إتباع، لكنه في الوقت نفسه إيش؟ تأكيد. يقولون فلان ضعيف نعيف، هذا إتباع، لكنه أيضا يفيد التوكيد. التأكيد باللفظ المغاير، كما إذا قلت فلان ثقة ثبت، هذا تأكيد لكنه بلفظ مغاير. هل نقول أن الثبت هو الثقة يكون مرادف بينهما مغاير؟ نعم. وإذا قلت زيد عدل ضابط، تأكيد ولا مو تأكيد؟ أو تعدد خبر؟ نعم، الضبط غير العدالة، إذن يكون من باب تعدد الخبر، تعدد الخبر. ومن يك ذا بث فهذا بثي مصيغ مقيض مشتت، تعدد الخبر. نعم، كيف وش المعنى؟ وش تقول؟ فما قلنا ثقة ثقة ثقة تسع مرات، ايش وش المعنى؟ ويكون هذا اقوى مما اكد ما هو ضروري، وارفع التعديل ما كررته. نعم نعم. ايه، اما عدل ضابط لا شك انه من باب تعدد الخبر، لان العداله تختلف باختلاف كلي عن الضابط. اما ثقه ثبت، نعم ثقه ثبت، الثقه هو العدل الضابط، والثبت ان قلنا هو العدل الضابط صار من باب التاكيد بالمراد، مثل جلس وقع. نعم. باب البدل، اذا ابدل اسم من اسم. البدل هو الاخير من التوابع التي تتبع في اعرابها الاسماء التي تقدمت عليه، يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم. او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. نعم، اذا ابدلت اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. فاذا قلت جاء زيد اخوك، ورايت زيدا اخاك، ومررت بزيد اخيك، تبعه في اعرابه رفعا ونصبا وجرا. نعم. واذا ابدلت فعلا من فعل ماذا تقول؟ يلقى، نعم أسامة، يضاعف، نعم له العذاب. هذا بدل، بدل فعل من فعل، الأول المبدل مجزوم والبدل مثله مجزوم، لأن كونه يلقى أساما هو مضاعف. وهو أربعة أقسام. أربعة أقسام البدل، أربعة أقسام، بدل الكل من كل، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نعم. بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول جاء زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه. ونفعني زيد علمه، الإعراب من الأول، المثال الأول. إذا عندك إعراب، أنت ما عندك إعراب؟ الكتاب اللي معك ينفع او ما تقرا؟ طيب المثال الاول، ايه بدل كل من كل، بدل كل من كل، لان زيد هو اخوك ما ينقص منه شيء. نعم. طيب المثال الثاني، المثال الثاني. نعم. نفعني أكلت بدل البعض قبله، قبل بدل الاشتمال. المثال مو عندك كتاب؟ نعم. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت بلفا، والرغيف مفعول به منصوب، ثلثه بدل بعض من كل. نعم. ألا يمكن أن يرد بدل كل من بعض؟ يرد ولا ما يرد؟ الآن عرفنا المثال على بدل البعض من الكل، يجي العكس ولا ما يجي؟ طيب اكلت الرغيف ثلثا نفس الشيء ثم اكلت الرغيف كامل. نعم نعم تفضل. المثال الثالث: نفعني زيد علمه. نعم الكل من البعض. نعم هو لو قلنا انه ياتي الكل من البعض وانه اخبر عن اكله ثلث الرغيف كله اقرب ما يكون الاضراب، لكن مثل هذا يرد حتى على العكس، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل يرد عليه، لانه الواقع واحد، الواقع احد الامرين، اما الثلث او الكل. نعم جيد. فعلمه بدل، بدل بعض ولا كل؟ بدل اشتمال. شو الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال؟ البعض جزء، البعض جزء، والاشتمال الوصف. نعم الوصف الذي يشتمل عليه المؤكد، فيختلف هذا. نعم شوف نون الوقاية، هذه نون الوقاية. نعم ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس إعرابها. نعم نعم بدل غلط، بدل غلط كأنك أردت الفرس فسبق لسانك إلى زيد فصح، لا تريد أن تخبر عن زيد، عن رؤية زيد، أنت ما رأيت زيد، ما رأيت زيد، إنما رأيت الفرس، فتقول رأيت زيدا، وبعض الناس مبتلى بسرق اللسان. نعم بعض الناس مبتلى بسرق اللسان، صحيح حبيبي آفة. نعم هل معنى بدل الغلط هذا هو الإضراب؟ يعني يصلح أن تعطف ببل، رأيت زيدا بل الفرس، شو الفرق بينهم؟ نعم أن الفرق بينهما أن الغلط ليس في نيته أن يذكر الغلط، ليس في نيته أن يذكر الغلط، يعني جاء الغلط مجرد سرق لسان. أما الإضراب في نيته أن يذكر المضرب عنه ثم ينتقل منه إلى غيره. نعم بدأ يعني ظهر له. نعم أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه. الفرق كل ما يصلح أن يكون بدل، يصلح أن يكون عطف بيان والعكس، إلا في المسائل التي نص عليها صالح البدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا وغير بشر تابع البكري، ثلاث مسائل ذكر راجع لها الألفية وشرح. وإذا أشكر سيد سيد جزاك الله خير. يقول شخص ارتكب معصية وكان مغضبا فأنصحه. نعم ارتكب معصية ينكر عليه بالأسلوب المناسب المحقق للمصلحة الذي لا يترتب عليه مفسدة، فإذا ارتكب المعصية فينصح، يبين له أن هذا حرام وأنه معرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا، لكن إذا كان غضبه قد يحمله على أن ينطق ما هو أعظم من ذلك، كلمة كفر مثلا، مثل هذا يترك حتى يهدأ. يقول ما تعليقكم على هذا الكلام؟ من رأيي أن نتعلم لمحاربة القوم بما يفهمون في الإعلامية في التكنولوجيا، نتفقه في ديننا أيضا، الأصل أن المسلم خلق لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا احتاج إلى أمر من الأمور النافعة في الدنيا فلا مانع أن يتعلمها على أن لا تكون على حساب الدين. فإذا أراد أن يتعلم ما يدفع به شر الأشرار فالأمور بمقاصده، فيكون في حكم المجاهد إن شاء الله تعالى إذا أراد أن يذب عن دين الله وعن المسلمين. يقول: أنا أعجمي، أحب أن أتعلم العربية، ما هي الطريقة السهلة لتعليم اللغة العربية مع أني أسكن في أوروبا والحمد لله متمسك بدين الإسلام وبأي كتب اللغة العربية؟ ما فيه يعني بداية لتعلم العربية والمقصود بها بالدرجة الأولى النحو مثل هذا الكتاب الصغير الجرمية، كتاب على صغر حجمه حوى ما لم يحوه غيره من المختصرات، بل يوجد فيه ما لا يوجد في المطولات أحيانا، هو كتاب نفيس نافع، تقرأ عليه الشروح ويراجع عليه المشايخ، ثم بعد ذلك إذا أتقنه الطالب حفظه وقرأ عليه الشروح فرغ عليه الأشرطة وراجع على الذي يشكل عليه ينتقل إلى القطر مع شرحه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية، وإن قدم على الألفية يعني على القطر الكافية كافية بن حاجب ثم القطر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ في الملحة، ملحة الإعراب للحريري، كتاب نفيس جدا وهو أقل من الألفية في عدد الأبيات. يقول: هو يعمل مصمم مواقع، يصمم مواقع انترنت، وتقدمت لجهة من الجهات بعرض لتصميم موقع لهم، والشخص المسؤول طلب مني عمولة في مقابل أن يعطيني العرض. هذا الشخص الذي طلب العمولة إن كان يعمل في الشركة نفسها في الجهة في نفسها، نعم، فهذه هي الرشوة. إذا كان هذا الشخص المسؤول الذي طلب العمولة يعمل في الجهة التي عرض عليها الأمر، فهذه عين الرشوة. وهذا هو اللي يظهر من عموم السؤال، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول: بخصوص ما وصل من بعض النساء ومطالبتهن بتولي المناصب الوزارية والدخول في مجلس الشورى ثم واجب طلبة العلم والدعاة، على كل حال هذا الأمر بين أهل العلم وبين المسؤولين، وواجب طلبة العلم أن يبلغوا من تبرأ الذمة بتبليغهم من أهل العلم الذين يصلون إلى المسؤولين الأساليب المناسبة بالرفق واللين واحترام المشايخ وتقديرهم، والله المستعان. يقول: كثر في وسط الشباب نغمات الجوال، نغمات الجوال بأذان أو قراءة قرآن وغير ذلك. على كل حال النغمات الموسيقية محرمة، وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وإذا وضع المنبه أذان على أن لا يتعبد به ولا يكون كاملا، أذان كامل مشابه للأذان الذي ينادى به للصلاة، أن لو اقتصر على بعضه من أجل التنبيه فهو ذكر، لكن الذي يخشى أن يتصل أحد وأن في مكان غير مناسب لأن يذكر اسم الله جل وعلا فيه، مثل هذا لا ينبغي. يلزمك أن تقفل هذا الجوال لئلا يتصل أحد وأنت في الدورة مثلا تقضي حاجتك، وحينئذ لا يجوز ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع. فإذا كان الإنسان يرغب في أن يكون المنبه أذان، هذا شيء طيب وهو ذكر، لكن ينبغي أن يصان عن الأماكن غير اللائقة. يقول: لو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. يقول: من القائل؟ هو الشريف الجرجاني، في أبيات له 7 أو 8 أبيات طيبة

مطابقة لجملة أخرى بحروفها مع اختلاف المعنى يصير ولا ما يصير؟ لا، أنا أريد كلام محبوب من جملة أو جمل يتفق لفظه، نعم يتفق لفظه ويختلف معناه، وإلا فالمتفق لفظا المفترق معنى موجود، كلمات ألفاظ مفردة موجود، لكن هل يوجد جمل تتفق ألفاظها تختلف معانيها؟ طرق الباب صحيح، لازم يقول ما طرق الباب صحيح، كلمتني صحيح، كلمتني نعم، جملتان تتحدان في اللفظ تختلفان في المعنى، اللفظ واحد ما يختلف بحركة ولا بشيء ولا بحركة، لا كلمتني صحيح، لكن نريد مثال لما نحن بصدده. الآن المصدر اللفظي ضرب زيد عمرا ضرب، ضرب ضرب، نعم هذا لفظ تبقى معه بلفظه ومعناه، الحروف موجودة والمعنى واحد. طيب المعنوي قعد جلوسا أو جلس قعودا، هذا معنوي، معنوي على القول بأن الناصب للمصدر الفعل المذكور، فيكون من باب المصدر المعنوي، لكن على القول الآخر بأن الناصب له فعل مقدر من لفظه فيقول جلس وقعد قعودا، جلس وقعد قعودا، وهذا يتصور إذا عند من ينفي الترادف في اللغة، جلس من إيش؟ من قيام، وقعد من اضطجاع، نعم قعودا، هذا عند من ينفي الترادف. ها شيخ صحيح صلح المثال، اخذ مع القاعدة تدجل تأويلها، ها هو ما يلزم، ما يلزم، لكن هناك فروق دقيقة بين الألفاظ، بين القعود والجلوس، نعم، وغيرها من الألفاظ، فروق دقيقة قد لا تدرك، قد يطلقها الإنسان ويريد المرادف، لكن الفروق في اللغة كتاب النفيس لأبي هلال العسكري أوجد فروق بين كلمات لا يتصور الإنسان أن بينها فرق، الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. أقول الإمكان أو التقدير هنا يرد على من ينفي الترادف، وإلا من لا ينفي الترادف يقول أن الترادف موجود، وش اللي يمنع أن يكون منصوبا بالفعل المذكور ويكون معنوي وليس بلفظ؟ ما في ما يمنع. أما اختلافها في صورة الكتابة فهذه مسألة اصطلاحية، حيث لو كتبت بطريقة واحدة ما هو خطأ، عند من يقول أن الكتابة تدفع اللفظ، اللفظ واحد، نعم طيب، كلما مفصولة ولا ما فصلت؟ ها هو ما يختلف، هو ما يختلف المعنى اللفظ، لكن الكتابة، تدري هناك من يقول تكتب مجتمع، هناك نقول لابد من فصل كلمتين، ما صورة الكتابة؟ هذه مسائل مختلف فيها. يبقى أن اللفظ، يعني العرب ما كانوا يكتبون يسمعوا كلمتني وكلمتني، بيقول هذا مو صحيح الكلام، ها السياق، السياق يدل عليه، لكنه لا يمنع أن يكون، أن تكون الجملتان متحدتين في اللفظ دون المعنى، وهما جملتان، هذا الظاهر لفظي ومعنوي، نعم. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله قتلته قتلا. طيب هذا لوافق قتل يقتل قتلا، ويستوي في ذلك ما إذا كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط، قتلا ساكن، فرح يفرح فرحا، فرح يفرح فرحا، هذا لفظي، وإن تحرك وسطه والأول أيضا لفظي، وإن سكن وسطه. لكن افرح الجذل، افرح الجذل، نعم الجذل هو الفرح، لفظي ولا معنوي؟ هذا معنوي، نعم. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وهذا عند من يقول بأن العامل في المصدر الفعل المذكور، والذي يقدر للمصدر عامل من لفظه لا يرد عنده هذا. نعم العامل في المصدر هو الفعل المذكور، هو جرى على أن العامل في المصدر هو الفعل المذكور، ولا ما هم معنوي. إذا قدرنا فعل من لفظه جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، أو قمت ووقفت وقوفا، ما صار معنى، صار لفظ. نعم. باب ضرب الزمان وضرب المكان. الآن ما الذي تحرر في الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ قلنا أن بينهما عموما وخصوص مطلق أو وجهي. نعم وجهي ولا مطلق؟ يعني هل كل مصدر مفعول مطلق، أو هل كل مفعول مطلق مصدر، أو يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء؟ نعم إذن المصدر منه المرفوع والمنصوب والمجرور، والمفعول المطلق منصوب بالطراد. نعم يجتمعان في المصدر المنصوب، المصدر المنصوب مفعول مطلق، لكن المصدر المرفوع أو المجرور مصادر وليست مفاعيل. المصدر ما ينوب عن المفعول المطلق، نعم ضربته كل الضرب أو بعض الضرب، أو ضربته 20 صوتا، نعم هذه إيش تجي مصادر؟ لا تدخل المفعول المطلق ولا تدخل المصادر. المقصود أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. الظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء، هذا بالأصل. ولذا يقولون في تعريف الآنية، الآنية عند أهل العلم تعريفها الظروف والأوعية، الظروف والأوعية، وهذا مما تتفق فيه الحقائق الثلاث. الإناء حقيقته اللغوية الوعاء، حقيقته الشرعية هو الوعاء، حقيقته العرفية هو الوعاء، تجتمع فيه الحقائق الثلاث لغة وشرعا وعرفا الوعاء. فالظرف هو الوعاء. وينقسم الظرف إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، ظرف زمان وظرف مكان. ويسمى المفعول فيه، المفعول فيه، وفي هذه هي الدالة على الظرفية، الدالة على الظرفية. نعم. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة بس نحو اليوم والليلة، اليوم والليلة ظرف الزمان ما تضمن معنى فيه مما دل على الزمن، نحو اليوم والليلة. حكمه النص، حكمه النص. قدمت اليوم بالطراد، حكمه النص مضطرد ولا غير مضطرد؟ نعم اليوم أكملت لكم، نعم. لكن إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك، نعم صار مبتدأ وخبر، يوم الجمعة يوم مبارك، هذا ليس ببارك. نعم نعم، هو خرج بتقدير فيه. طيب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ايش؟ كيوم ولدته امه. لماذا؟ مبني على الفتح في محل جر. نعم في محل جر. لماذا بني؟ ما نقول كيوم، ايش المانع من جره؟ نعم، لانه اضيف الى جمله صدرها مبني. صح، اضيف الى جمله صدرها مبني فيبنى على الفتح وفي محل جر. نعم. وغدوة وبكرة. اليوم والليلة غدوة، غدوة وبكرة وعشية، هذه كلها ظروف زمان، سواء كانت محصورة أو غير محصورة، سواء كانت محصورة أو غير محصورة. فاليوم محصور من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا قلت صمت يوما أو صمت يوم الجمعة، نعم، واعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة، ماذا نقول عن يوم وليلة؟ سواء أضيف أو لم يضاف، منصوب ولا ما منصوب؟ منصوب على إيش؟ على الظرفية، لأنه بتقدير في عشية عرفة. نعم، ينزل الرب جل وعلا عشية عرفة. نعم، هذا ظرف لأنه بتقدير فيه. نعم. وبكرة وسحرا وغدا. بكرة سحرا أصيلا عشيا. نعم، سحرا وغدا. إذا أريد سحر يوم بعينه أو أطلق، متى يكون ظرف؟ إذا قلت آتيك السحر يوم الجمعة أو آتيك السحر من غير تحديد. نعم، كلاهما ظرف. هو إذا سلم من الجهر، نعم، أو لم يقع مسندا أو مسند إليه، نعم، فإنه مسلم. إذا قلت سحر يوم الجمعة سحر مبارك، وعشية عشية يوم عرفة عشية فاضلة، نعم، تختلف لأنك لم تقدر فيه. نعم. وعتمة وصباحا ومساء. عتمة، العتمة متى تكون؟ وقت العشاء. نعم، وقت العشاء. نعم. وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. وأبدا صباحا ومساء مثل ما تقدم، بكرة وأصيلا وعشية وغدوة. نعم، وأبدا مثاله خالدين فيها. وهذا التأبيد هل معناه، قل هذا التأبيد هل مقتضاه أن لا ينخرم فيستمر إلى ما لا نهاية ولن يتمنوه أبدا؟ معنى تمنوا ولا ما تمنوا؟ فماذا قالوا؟ ليقضي علينا ربك. نعم، وأمدا. نعم، أمد الأبد بدون تحديد، والأمد له نهاية، له نهاية لكنها غير محددة. فإذا حلف ألا يزور زيدا أبدا، حلف ألا يزور زيدا أبدا، أو حلف ألا يزوره أمدا. نعم، فإذا قال حلف ألا يزور زيدا أبدا يحلف إذا زاره، وإذا حلف ألا يزوره أمدا ينتظر أمد مدة ثم يزوره. نعم نعم، ما في خروج، ما هم منها بمخرجين، خالدين لكن لن يتمنوا أبدا. لك لن بعد. منهم من يرى أنها تقتضي النفي المؤبد ولا لم يقترن بها أبدا، منهم من يقتضي أنها للنفي المؤبد ولو لم تقترن بلفظ التأبيد. لن يخلقوا ذبابا، هذا فيه احتمال يخلقوا ذبابا في المستقبل؟ ما في احتمال أبدا. نعم، لكن يقول بهذا الزمخشري وأمثال من أجل قوله جل وعلا لن تراني. نعم، وينفي الرؤية رؤية من يجابهم القيام. ولذا ابن مالك يقول من رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم به وسواه فعبدا. فإذا كانت لا تقتضي التأبيد مع لفظ التأبيد لا يتمنه أبدا فبدونهم من باب أولى. نعم، وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وقت. نعم، كلاهما ينصب بتقدير في، ظرف المكان وظرف الزمان ينصبان بتقدير في، بتقدير في. لماذا لا نقول أنهما منصوبان بنزع الكافر، منصوبان بنزع اليوم أكملت لكم دينكم، تقديروا في اليوم أو في هذا اليوم، حذف الخافض الذي هو في المقدرة انتصب. نعم، نزل الخافض لابد أن يكون مسبقا بفعل، هذا مشترط ولا أو لابد من فعل يتعدى بالحرف ثم يحذف الحرف فينتصب الفعل بعده؟ إذا قلت أزورك الليلة، طيب نقولها على كلامك، تقدم فعل والفعل نعم يتعدى للأول بدون حرف وللثاني بالحرف، صار الفرق. الباب إذا كان له تسمية عند العرب فالتزام هذه التسمية الأصل، ليختص كل نوع باسمه الخاص. نعم، وإذا أمكن ضم بعض الأبواب إلى بعض فالتزام والتزامات العرب وأهل الاصطلاح أولى، وهو الأصل. الآن عندنا من أنواع علوم الحديث المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يجمعها كلها الانقطاع. لماذا لا نقول كلها منقطع؟ المرسل نقول منقطع والمعضل منقطع، كلها منقطع، وبدل ما هي أربعة أقسام تصير قسم واحد. نعم، نقول تخصيص أهل الاصطلاح كل نوع باسم خاص لا شك أنه له، نعم له وجهه، وأيضا له حكمة عنده، له سببه. نعم، نحو أمام وخلف وقدام ووراء. أمام وخلف وقدام ووراء، بمعنى أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه يقال لها الجهات كم؟ الست جهات، ست ما في الجهات ست. نعم، وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. هذه كلها ظروف، ظروف مكان. الجهات الست، ضع الكتاب فوق الرف، تحت السقف، يمين العمود، نعم يسار الصف أو شمال الصف، شمال أو شمال، شمال يقابل اليمين وشمال يقابل الجنوب. فهذه ظروف مكان تنصب بتقدير فيه، ظروف مكان تنصب بتقدير فيه. لكن إذا حذف المضاف إليه مع نيته في الجهات الست مثلا، يكون حكمها نعم البناء على إيش؟ على الضم، يكون حكمها حكم قبل وبعد. حكمها حكم قبل وبعد. فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يكون حكمها حكم قبل وبعد، تبنى على الضم، بخلاف ما إذا أضيفت أو قطعت عن إضافة من غير نية. نعم، شو؟ إذا فرغت فانصب، جواب الشرط. وين تريد أن هي العامل إذا أو العامل بإذا محذوف يفسره المذكور؟ انصب إذا فرغت، راجع التفسير، راجع كتب التفسير، وتتعنى بالإعراب وكتب إعراب القرآن وتجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.